إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن إخوة الإيمان، يطير ميكروفون إذاعة القرآن الكريم إلى إذاعة خارجية لتسعدوا بزميلنا السيد صالح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله المباركة، تحية من عند الله مباركة طيبة من مسجد السولمة بقرية هرية رزنة مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، حيث ننقل لكم احتفال شبكة القرآن الكريم بأيام عيد الأضحى المبارك وعودة الحجاج إلى أوطانهم سالمين غانمين. أيها الإخوة المؤمنون، هنيئا لمن كتب الله له الحج إلى بيته الكريم وكان من الواقفين على عرفات. هنيئا لمن أفاض الله عليه خلع المحبة والرضوان والقبول ففاز الفوز الكبير. وهنيئا لمن عاهد الله تعالى في هذه الأماكن الطاهرة المقدسة على أن يسير في سبيل الخير وأن يسلك صراطه المستقيم بعد أن طهره الله وجعله نظيفا خالصا من الذنوب كيوم ولدته أمه. هنيئا لمن لبى نداء الخليل إبراهيم واستجاب لدعوة العلي العظيم وامتثل أمر الرسول الكريم فحظي بتلك النفحات المباركات وعاش في رحاب هذه التجليات ورضي عنهم رب الأرض والسماوات. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أيها الإخوة المؤمنون، وفي قرية هرية رزنة نشأ الزعيم الخالد أحمد عرابي، وولد في 31 من شهر مارس لعام 1841 من الميلاد، وحفظ القرآن الكريم وجمع بين التعليم الأزهري والمدرسة الحربية، ترقى في الرتب حتى وصل إلى رتبة أمير لاي، وشارك في حروب الحبشة في عهد الخديوي إسماعيل. قدم مطالب الجيش والأمة للخديوي توفيق في 9 سبتمبر لعام 1881، وقال عبارته المشهورة: لقد خلقنا الله أحرارا ولم يخلقنا تراثا أو عقارا، فوالله الذي لا إله إلا هو لا نورث ولا نستعبد بعد اليوم. وهذا اليوم المجيد أيها الإخوة الأحباب، في يوم وقفة عرابي، اتخذته محافظة الشرقية عيدا قوميا لها. وقد قاد الزعيم عرابي الجيش والشعب ضد الاحتلال البريطاني في عام 1882، وانتصر في كفر الدوار وهزم في موقعة التل الكبير، ثم نفي لجزيرة سيلان، ثم عاد إلى مصر في عام 1903، وتوفي في 21 من شهر مارس لعام 1911 من الميلاد، وقد دفن بمدافن الإمام الشافعي في القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، نسأل الله تبارك وتعالى ونحن في هذه الأيام الطيبة المباركة أن يوحد أمتنا على الخير

الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وبعد أيها الإخوة المؤمنون فقد نقلنا لكم صلاة المغرب على الهواء مباشرة من هذه الساحة الطيبة المباركة ساحة مسجد السولمة بهرية رزنة مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية وقد أمنا في الصلاة فضيلة الدكتور علي الدسوقي وكيل وزارة الأزهر بمحافظة الشرقية أيها الإخوة المؤمنون نحتفل بعودة الحجاج بعد أداء عبادة العمر وختام الأمر وتمام الإسلام وكمال الدين وكيف لا وقد بشروا بالفوز بالجنة والنجاة من النار رجعوا وقد طهروا النفس والبدن من أوزار الذنوب والآثام وقد تجردوا وتحرروا من شهوات النفس وملذاتها من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. أيها الإخوة المؤمنون، ما فاتكم بالأمس فتداركوه. إننا الآن يا أبناء الأمة الإسلامية أحوج ما نكون إلى الوحدة، أحوج ما نكون إلى التعاطف وجمع الكلمة. عودوا إلى التآلف الصادق، فأنتم إليه محتاجون، واعتصموا بحبل الله جميعا فبه تسلمون. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. أيها الإخوة المؤمنون، نبدأ حفلنا المبارك من مسجد السولمة بقرية هرية رزنة مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية بهذه التلاوة القرآنية المباركة، يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ إسماعيل الطنطاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. وجعلنا الخدمة. الله أكبر. وتركنا Thank you. Yeah. صدق الله العظيم. الفاتحة. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد عشنا مع هذه التلاوة القرآنية المباركة من سورة الصافات، تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ إسماعيل السيد الطنطاوي، وكانت خير استهلال لهذا الاحتفال الطيب المبارك الذي ننقله لكم من مسجد السولمة بقرية هرية رزنة مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، ضمن احتفال شبكة القرآن الكريم بأيام عيد الأضحى المبارك. أيها الإخوة المؤمنون، وعيد الأضحى يحمل معاني التضحية والمكابدة والإيثار والبذل عقب فريضة الحج، لذلك فالأعياد أيام مباركة مشهود لها في تاريخ الإسلام، ولأنها من أيام الله تسري فيها الفرحة عامة بين أبناء القبلة الواحدة في شتى بقاع الأرض بين جماهير المؤمنين، تربطهم جميعا وحدة الأمل والألم، وفيها تحصيل لثمرة البذل والجهد في طاعة الله وحراسة دينه وتثبيت دعائمه. حول هذه المعاني الطيبة نستمع إلى هذه الكلمة الطيبة يقدمها الدكتور سعيد رضوان وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الشرقية. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي سهل الحج إلى بيته الحرام وأودع في قلوب المؤمنين الشوق إلى رؤية المشاعر العظام، وجعل الحج سبباً لرفع الدرجات ومحو الآثام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فرض الحج على من استطاع إليه سبيلاً، فقال سبحانه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله حج بأصحابه حجة الوداع وقال لهم: خذوا عني مناسككم، كما قال لهم من قبل: صلوا كما رأيتموني أصلي. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الجمع الكريم، إن الحج هو أحد أركان الإسلام الخمس ومبانيه العظام، وهو آخر ما فرض من الأركان، وهو رحلة إيمانية مباركة ينتقل فيها المسلم بقلبه وبدنه إلى بلد الله الأمين التي أقسم بها في قرآنه العظيم، فقال: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. هذه الرحلة الإيمانية العظيمة التي تغفر فيها الذنوب وتمحى فيها العيوب وتطمئن فيها القلوب وتسكب فيها العبرات وتتجلى فيها الرحمات وتستجاب فيها الدعوات ويرجع أصحابها إن صدقوا بمغفرة رب الأرض والسماوات، وقد طهروا من كل ذنب وعيب كما ولدتهم الأمهات. وصدق المعصوم إذ يقول: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من مات في طريقه من مكة ذاهبا أو راجعا لم يعرف ولم يحاسب غفر له. إن المسلم ينتقل إلى بلد الله الأمين ليؤدي هذه المناسك وهذه المشاعر، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قد يتساءل بعض الناس، لماذا يطوف الإنسان بالبيت ولماذا يسعى بين الصفا والمروة؟ وهناك حكم جليلة لهذه المشاعر. فالإنسان يطوف بهذا البيت العتيق أولا امتثالا لأمر الله جل وعلا، ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. هذا البيت العتيق هو أول بيت وضع للناس، لم يبن قبله بيت، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات، مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. إن المسلمين في المشارق والمغارب يولون وجوههم شطر المسجد الحرام في كل صلاة، ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. أن الأمة الإسلامية ولدت في التاريخ إثر دعوة مستجابة للذين رفعوا قواعد هذا البيت، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أما الأمر الرابع الذي من أجله نطوف بهذا البيت، أن الله أراد أن يكرم الجنس العربي، فكرمه بابتناء هذا البيت في هذا المكان، كما كرمهم بابتعاث نبي منهم، فقال كما أرسلنا فيكم رسولا منكم. والآيات السابقة تتكلم عن البيت الحرام والكاف للتشبيه، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. لهذه الأشياء نطوف بهذا البيت العتيق. أما عن السعي بين الصفا والمروة، فإن إبراهيم الخليل عليه السلام عندما أمره ربه أن يضع هاجر وابنها في هذا المكان الذي لا زرع فيه ولا ماء، ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وضعهما الخليل إبراهيم عليه السلام في هذا المكان الذي أمره الله عز وجل به، فقالت له هاجر عليه السلام، قالت له كلمة واحدة: الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت: إذا لا يضيعنا الله أبدا. هذا هو الإيمان الذي قد استقر في القلوب، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. وإن من شيعته لإبراهيم، هذه الآيات التي سمعناها، وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. سئل صلى الله عليه وسلم: أي الناس أفضل؟ قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قلنا: يا رسول الله، صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال: التقي النقي لا إثم فيه ولا بغي ولا غلة ولا حسد. هذا هو القلب الذي يستقر فيه الإيمان. أما القلب المغشوش فإن الإيمان يتسرب منه كما يتسرب الماء من الإناء المفلوم. إن هاجر عليها السلام وضعت في هذا المكان، فالإنسان مادي وروحي، ويوم أن تكون الأسباب المادية والحسية في يده يقول مالي في يدي، ويوم أن يكون المال وعدا في الغيوم وأملا ورجاء فإن قلبه يضطرب. ولكن هاجر عليها السلام بعدما نفد الماء أخذت تسعى بين الصفا والمروة فلم تجد ماء، وفي الشوط السابع نبع الماء من تحت أقدام إسماعيل وقالت زمزم، وقالت هاجر لزمزم زمني زمني، حتى قال المعصوم صلى الله عليه وسلم لو لم تقل أم إسماعيل لزمزم زمني زمني لكانت زمزم نهرا جاريا. وقال المعصوم صلى الله عليه وسلم ليست الزهادة في الدنيا بتحريم الحلال ولا بإضاعة المال، ولكن الزهادة في الدنيا أن تكون واثقا مما في يد الله أوثق منه مما في يده. وهذا درس للشباب أن يأخذوا بالأسباب وأن يتوكلوا على الله جل وعلا. الله أسأل أن يجعل مصر أمنا وسلاما، اللهم أمين. وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد استمعنا إلى هذه الكلمة الطيبة قدمها دكتور سعيد رضوان وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الشرقية ضمن هذا الاحتفال الطيب المبارك، والذي ننقله لكم من مسجد السولمة بقرية سرية رزنة مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية. اللهم إن المؤمنين بك قد اجتمعوا إليك تلبية لدعوتك، ووقفوا بين يديك رغبة في مرضاتك، فاجمعهم على العمل لدينك كما جمعتهم على السعي لعبادتك، وارفع عزائمهم للضرب على أيدي أعدائك كما رفعت أيديهم في الرجم عند جمراتك، ونق قلوبهم من الضغينة كما ألبستهم بياض الثياب، ووفقهم للتعاون على الجهاد كما وفقتهم لرجاء الثواب، واجمع قلوبهم عند شريعتك كما جمعت أجسامهم عند كعبتك. أيها الإخوة المؤمنون، نختتم هذا الاحتفال الطيب المبارك بهذه الابتهالات والأدعية يقدمها المبتهل الشيخ إبراهيم السيد راشد. يا ربنا يا ربنا فرج إلى يا ربنا هب لنا تحيا وتسري مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية. نقله لكم من الإذاعة الخارجية أحمد صبحي والسعيد قنديل ونبيل عبد الجليل وأسامة حسن، وكان معكم من أسرة المذيعين السيد صالح. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، نقلنا لكم إخوة الإيمان احتفال إذاعة القرآن الكريم بهذه الأيام المباركة.